عن أبي سفيان عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال الحسن وما يبقى ذلك من الدرن. قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذه الأحاديث نظمها المؤلف رحمه الله في هذا الباب وقد ترجم له الإمام النووي بقوله ثواب المشي إلى الصلاة، أليس كذلك؟ لكن ظاهر أن هذه الترجمة هي لأحاديث الباب السابق، لأن فيها بيان أن الإنسان يحصل على ثواب أفضل كلما كان بيته أبعد من المسجد. وآخر ما ذكر في ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة بني سلمة الذين رغبوا في أن ينتقلوا إلى المسجد، ينتقلوا إلى جوار المسجد، بعد أن شغل وتوفرت مواضع قريبة من المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يبقوا في أماكنهم لأن ذلك أعظم لأجرهم، فحظهم على ذلك بقوله بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم تكتب آثاركم. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك أحاديث تحث على المشي للمساجد وإدراك الصلاة في المساجد، فإن فيها من الفضل ما ليس في غيرها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يعد من الروايات النازلة في كتاب الإمام مسلم. فبين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل من إسحاق بن منصور وزكريا بن عدي وعبيد الله بن عمرو وزيد بن أبي أنيسة وعدي بن ثابت وأبو حازم الأشجعي وأبو هريرة رضي الله عنه. فالحديث السباعي السند، سباعي السند يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإمام مسلم سبعة من الرواة. ومعلوم أن كثير من الأحاديث التي تعد عالية الإسناد ما بين أربعة إلى خمسة من الرواة، ذلك لأن كتاب الإمام البخاري رحمه الله فيه من الثلاثيات، يعني ثلاثة رواة بين الإمام البخاري وبين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب مسلم خلا من الثلاثيات، وعلى الأسانيد فيه ما كان رباعيا أو خماسيا، واشتهر بكثرة الثلاثيات في الكتب كتاب الإمام أحمد، فله ثلاثيات كثيرة. حتى إن بعضا من أهل العلم أفردها بالتاليف، وكتاب ابن ماجه فيه حديث أو حديثين، وسائر الكتب الستة ليس فيها ثلاثيات. والثلاثيات موجودة في كتاب البخاري وفي كتاب ابن ماجه وفي كتاب الدارمي. وهذا الحديث يعد ذا سند نازل، لكن الإمام مسلم رحمه الله صدره لما اشتهر عن رواته بأنهم ثقات. والحديث من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تطهر في بيته. ومعنى تطهر في بيته يعني أتى بأعمال الطهارة التي منها الوضوء في بيته، مما يؤكد أن خروجه إنما هو من أجل الصلاة، حيث اشتغل بالعبادة. ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، والمراد بها المساجد، ذلك لأن بيوت الله تتساوى من حيث الفضل والأجر، ويستثنى من ذلك ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من المساجد الثلاث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى وما عداها من المساجد فهي تتساوى من حيث الأجر، وأن الصلوات فيها 27 درجة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يفاضل بينها المساجد التي بنيت لله من أجل أن يعمر مسجدا ويهمل آخر. ولذلك جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان فضل المساجد الثلاث، وهذا الحديث يبين لنا أيضا أن مساجد الله متساوية من حيث الفضل ومن حيث أداء الصلاة. ولذلك على الإنسان أن ينوي عندما يخرج من بيته أن يأتي بيتا من بيوت الله ليلحقه هذا الثواب والأجر. الحديث نزول مشتقله من عنعنة سباعي. ما فهمت سؤالك. قلت لك الحديث هذا بناسب يعني من السباعية، هل اشتقاق صادر من السباعية والله من عنعنة ومن معنعنة؟ لا، مشتق من أن عدد الرواة بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7. أما العنعنة فلا لا أثر لها، لأنها إذا ثبت اللقاء حملت على الاتصال ما لم يكن الراوي مدلسا. هذا موضوع آخر. قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. هذا الحديث دلنا على أن من جاء إلى المسجد يريد صلاة الفريضة. وقد يرد هنا: ما الحكم لو أراد الإنسان أن يأتي المسجد ليصلي نافلة؟ أيكتب له هذا الأجر أو لا؟ لأن الحديث جاء مشروطا أو شرطه أن من تطهر في بيته، هذا الشرط الأول، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، وهذا الأمر الثاني. ليقضي فريضة من فرائض الله، وظاهر قوله فريضة من فرائض الله محمولة على الصلاة الواجبة المفروضة اللي هي 5 صلوات. كانت، وهذا جواب الشرط، خطواته: إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. لكن لو أن إنسانا عرج إلى المسجد من غير البيت، كان في السوق، كان في العمل، ولما دنا وقت الصلاة توجه من مكانه الذي هو فيه إلى المسجد، أتكتب له هذه الخطوات؟ وهكذا إذا دخل المسجد وصلى نافلة، أيكتب له هذا الثواب الذي يظهر؟ الله أعلم أن نعم يكتب له ذلك. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما ذكر، وهذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يريد الخروج إلى المسجد ينطلق من بيته، فلو انطلق من غير بيته يشمله الأجر والحكم، لأن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وهكذا إذ انطلق تحط عنه درجة يعني خطيئة، وتكتب له درجة، وهذا كما يقول أهل العلم إنه بدأ بحط السيئة وأتبعها برفع الدرجة، فهو من الباب القائل إن التخلية قبل التحلية، فأن تحط عنه درجة هذا من باب التخلية، يخلى بينه وبين الإثم، وتكتب له درجة هذا من باب التحلية، يحلى بذلك الثواب، فحتى لا يكون الثواب على شيء من الإثم والخطأ، فيزال الإثم والخطأ أولا ثم يتبع بالثواب والفضل ثانيا، تخلى عنه. نعم. هي تدخل، لأنه لو قلنا فقط الفريضة معناه المفهوم أنه لو جاء وصلى نافلة لا يكتب له هذا الثواب، هذا المفهوم، مفهوم المخالفة من الايه، من النص. أنت تقول من تطهر في بيته ثم أتى بيتا من بيوت الله ليصلي فريضة من فرائض الله، مفهومه أنه لو خرج من بيته وأتى بيتا من بيوت الله ليصلي نافلة أنه لا يكتب له الثواب. ها؟ المنطوق هو الذي جاء به النص، والمفهوم هو مخالفة ذلك المنطوق، فالله سبحانه وتعالى يكتب الثواب أيضا لمن جاء نافلة. ولا يعني ينقص من أجره شيء، وهذا قد جاءت به أدلة أخرى، كما جاء في حديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. مفهومه لو أنه جاء مسجد قباء وصلى فيه فريضة أيكتب له هذا الثواب؟ الجواب نعم، من باب أولى، إذا كانت النافلة يعطي هذا الثواب فالفريضة ايه، لان الله تعالى يقول كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فجعل فرقا بين التقرب بالفريضة والتقرب بالنافلة، وأن التقرب بالفريضة أفضل من التقرب بالنافلة. وفي هذا الحديث نقول إن الحديث خرج مخرج الغالب، لأن غالب الناس يخرجون من بيوتهم ليؤدوا الصلوات المفترضة في المساجد، ثم يتبعونها بالنوافل، واضح؟ قال كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ثم ساق الحديث الآخر، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد، ثم قال وحدثنا قتيبة قال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر، كلاهما أي كل من سعد من ليث وبكر بن مضر، كل من ليث وبكر بن مضر كلاهما يرويان عن ابن الهاد وكما مر بنا أنه عبد الله بن شداد بن الهاد. قال عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا الحديث يندرج تحت ما سماه علماء الحديث بأمثال الحديث، ضرب الأمثال في الحديث، وهذا من الأمثال في الحديث، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليقرب للناس فضل الصلوات الخمس وثواب الصلوات الخمس، وأن الصلاة من شأنها أن تمحو الخطايا والآثام، تمحو الخطايا والآثام. وقرب النبي صلى الله عليه وسلم فضلها ومكانتها بهذا المثل، قال: أرأيتم لو كان بباب أحدكم يعني عند باب بيته نهر يغتسل فيه الإنسان كل يوم خمس مرات يعني بعدد الصلوات الخمس. ونلاحظ أن هذا المثل مضروب للصلاة، وإن كان يعني المتبادر أن الضرب يكون للوضوء، لأن الوضوء مفتاح الصلاة، ولأن الذي يزيل الغبار والتراب إنما هو الماء المستخدم في الوضوء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الصلاة. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحسنات إنما هي من أداء الصلاة، فكان أداء الصلاة هو محل المثل. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لمن يصلي في اليوم 5 صلوات، هل يبقى مع هذه الصلوات شيء من الإثم؟ قال لا. قال فكذلك الذي يصلي الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والمراد بالخطايا هنا كما يقول أهل العلم صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.